الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى الحديث الثاني عشر من كتاب العقل والجهل، حيث يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم. مر بنا أن الفهم قوة من القوى المعاضدة في الحقيقة للعقل، وليست هي عين العقل، ليست هي ماذا؟ عين العقل، وإنما هي من القوى المعاضدة للعقل، من القوى المعاضدة. كما أن العلم، قوة العلم يعني قوة العلم الإدراك الحصولي، أو قل العلم الفكري، أيضا ليس هو عين العقل، وإن أصر على ذلك جملة من المدارس الفلسفية الحديثة والقديمة. العقل النظري ليس هو على أي حال عين العقل، أي العقل العملي ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، لا، ليس عينه. إنما هذه القوى هي كما يعبر في روايات وزراء للعقل، يعني تؤازر العقل، تعاون، تناصر العقل، لذا تعطف على العقل من هالباب. وإلا فالعقل هو خصوص فقط العقل العملي، يعني العقل الذي لا ينفصل عن العمل. وعلمه كما مر بنا علم العقل العملي علم عياني، بخلاف العلم الذي في قوة الفكر أو قوة العقل النظري، علم حصولي يعني ينفصل عن العمل. اللطيف أن العقل العملي قوة تسيطر وتهيمن، يعني بحسب الخلقة الإلهية قوة تهيمن وتسيطر على طاقم القوى الإدراكية في النفس، وعلى طاقم آخر القوى العملية في النفس، والمهيمن على ذلك كله هذا العقل العملي، يهيمن على شجرة القوى الإدراكية في النفس، ويهيمن على طاقم القوى العملية في النفس. خب، طاقم القوى العملية في النفس شجرة متعددة الأغصان: القوى الغضبية، القوى الشهوية، قوة العضلات، الحب والبغض، الميول النفسانية، والمجرة، إلى أن تصل إلى العقل العملي. القوى الإدراكية في النفس أيضا طاقم متشعب: قوة الحس، الحس المشترك، الخيال، الوهم، كذا كذا، العقل النظري، إلى أن تصل للعقل العملي. فالعقل العملي إذن قمة الهرم، يعني قمة الهرم شبيه نقطة تشرف على انشعابين، على رافدين، ملتقى الرافدين، هذان الرافدان ملتقاهما العقل العملي. ما بعد العقل العملي يعبر عنه القرآن الكريم وبيانات الوحي، يعبر عنه العقل واللب والقلب والسر والخفي والأخفى. بعد ذلك كل مسار واحد، مسار يتعالى فوق بعضه البعض. على يتحال إذن العقل والفهم، أو العقل والتفكر، مثلا العقل والتفكر، التفكر من وزراء العقل، التفكر يعني قوة الفكر وعمل الفكر، هذا ليس عين العقل العملي، وإنما هو من القوى المؤازرة، وزير من القوى المؤازرة والمناصرة والمعاونة للعقل العملي. بعد ذلك يقول عليه السلام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. هذه الفقرة من الحديث الشريف ما هي؟ إن الله تبارك وتعالى أكمل الناس الحجج بالعقول، الحجج بالعقول. طبعا الحجة في الحقيقة ليست على شاكلة واحدة، الحجة أو الحجية أو الحجج ليست على شاكلة واحدة، وإنما هي على أنواع وعلى أصناف، على أنواع وأصناف. لاحظ مثلا من باب المثال توضيح هذا المطلب، المعلم والمبين حجة، يقال له حجة. فهم المتعلم أيضا يقال له حجة، لكن فرق بين الفهم أنه حجة ووسيط في الحجة، لكي لا مثلا تقولوا لم تعلموا، لم تعرفوا، لم تفطنوا، كنا في غفلة من هذا، هذه جنب من الحجية، نوع من الحجية، وهو التلقي. وفي جنبة حجية في الملقي، يعني جنبة فاعلية هناك، وهناك جنبة قابلية في قابلية القابل. كل منهما له ارتباط بإنجاز الحجية. يعني الحجية ما كانت لتتم لولا فهم الفاهم، فهم الطرف الآخر القابل، كما أن الحجية ما كانت لتتم لولا إلقاء الفاعل وإبانته. لاحظ هنا إذن طرفين في الحجية، الفهم يقال له حجة، البيان الموجد المحدث للفهم أيضا يقال له حجية. بعد الشيء المبين من الذي يلقي البيان، الشيء المبين نفس متن ماذا؟ نفس متن الحقائق، نفس مثل الحقائق المبينة أيضا يقال لها حجية، وهي نمط ثالث. دعونا نبين بشكل أكثر الآن من باب مثال. لاحظ في علم المنطق أو علم الفلسفة يعبرون عن ذات المقدمة الصغرى والكبرى أنها ماذا؟ دليل وبرهان، دليل وبرهان، دليل وبرهان ويقين، دليل وبرهان ويقين. ولا يقصرون إطلاق البرهان أو اليقين على ماذا؟ لا يقصرونه على الحالة الإذعانية الموجودة في النتيجة. النتيجة يذعن بها، يذعن بها من؟ يذعن بها القابل. ما يقصرون اطلاق اليقين على الاذعان الذي يرتكبه القابل الذي لديه الفهم، طرف الفهم. هذا الاستعمال من الفلاسفة المناطقة في الحقيقة متطابق مع وتبع لما هو موجود في لسان الوحي. في لسان الوحي لاحظ اليقين لا يطلق على لا يخصص إطلاقا على خصوص درجة الإذعان لدى الطرف القابل، بل اليقين يطلق في بيانات القرآن الكريم على ماذا؟ يطلق على نفس متن المقدمات، نفس متن الدليل. يعني لاحظ مثلا في موارد أمم معينة يذمها الله عز وجل ويتجزمونهم بعقائدهم الفاسدة مثلا أو الخاطئة، مع ذلك القرآن يقول إنهم إلا يظنون، هم متجزمين، يعبر أنهم يظنون. لماذا يعبر القرآن أنهم يظنون؟ لأن المستند الذي استندوا إليه ما يورث، لا يستحق أن يورث إذعان جازم بدرجة اليقين، وإنما يصلح بدرجة الظن، يعني بعد الاحتمال غير منسد الطرف الآخر، فلماذا يتعامون عن الاحتمال الخطير؟ أو في موارد نلاحظ استعمال القرآن الكريم، نلاحظ استعمال القرآن الكريم اليقين، أتتهم البينات، أتاهم برهان من ربك كذا، فهذان برهان من ربك، خطاب النبي موسى مع هارون مع فرعون، مع أن فرعون لم يحصل لديه إذعان، لكن سبب الإذعان موجود، هو لم يكترث به فرعون. فبالدقة نلاحظ القرآن الكريم يطلق البرهان والحكمة وما شابه ذلك، يطلقه على نفس المقدمة، مقدمات النتيجة هي يقين إن هي توجد الإذعان. لذلك لاحظ الآن عندما يعني استعمال الفلاسفة في هذا الجانب والمناطق تابع متطابق مع بيانات الوحي في هذا الجانب، بخلاف ربما استعمالات الموجودة في علم الأصول عند جماعة جمهرة من العلماء، عندما يقولون حجية القطع يقصدون من حجية القطع ماذا؟ كلمة درجة إذعان المذعن، وهذه ليس حجية ذاتية، إذعان المذعن ولو كان شديدا، ليست الحجية تدور مدار شدة إذعان المذعن أو ضعفه. وهم وإن بلوروا وأفتوا بهذه الفتوى في علم الأصول، يعني في القرون الأخيرة، قرنين ثلاثة الأخيرة، أفتوا بأن درجة الإذعان هي كأنما المدار في الحجية، ولكنهم ارتكازا لا يريدون ذلك، أن درجة الإذعان هي المدار. على كل مثل ما نعبر قد يكون هناك إخفاق في البلورة، لأن ارتكازا يبنون على أن السبب الإذعان هو المدار، وإلا كل من يقول أنا قاطع بكذا سوليكن، شوف مقدمات القطع لديك صحيحة أو خاطئة، صرف قطع القاطع، تقطع القاطع، اقطاع القاطع، لا هذا ليس هو المدار، المدار أن السبب منتج لي صلاحية الاستناد إليه أم لا، وإلا كل صاحب عقيدة خاطئة رؤية خاطئة يقول أنا جازم بها، فهذا معذور؟ لا، ما لي معنى أنه معذور، لابد يلاحظ المقدمات التي استند إليها التي أوصلته إلى مثل هذا الخطأ، يناقش فيها، يلام فيها، يعاتب فيها، ما شابه ذلك. كما في تعبير دعائكم فباليقين أقطع، فكلامه يشير عليه السلام أنه قد هناك من يقطع بالظن. وقد هناك من يقطع بالسراب، بعض الناس موفى بالسراب يقطع، فبسوء الظن أقطع، يعني قطعة مستند إلى مناشئ غير صحيحة غير سليمة موجود. بينما في القرآن لا، أقول في دعاكم الإشارة أن المفروض الإنسان قطعه إذعانه يكون مستند إلى ماذا؟ إلى اليقين. مستند إلى اليقين يعني نفس استعمال القرآن الكريم، المراد به المقدمات التي تنتج، وهذا هو الصحيح. الحجية الذاتية لليقين يعني المقدمات التي هي مطابقة للواقع والحقيقة ومنتجة للكشف عن الواقع والحقيقة، تلك نعم هي يقين، حجيتها ذاتية ما شابه ذلك بالصحيح. أما درجة إذعان المذعن المنفعل، هذه هي مدار عليها في الحجية، لا مو صحيح. لاحظ هنا كم استعمال للحجية الآن، حجية بلحاظ فهم المتلقي أو درجة إذعانه، حجية بلحاظ بيان الفاعل أو المبين أو الذي يلقي، وهناك حجية بلحاظ متن ما هو قد ألقي، نفس متن ما قد ألقي هذا هو يقال يعبر عنه أيضا بالحجية. إذن لا ندقق جيدا، الحجية على أنواع وأصناف وأنماط. الآن هذه البحوث يعني ما حررت ربما في علم الأصول، أصول الفقه بشكل دقيق، مع أن علم الأصول المفروض يصير فيها الأمور، خوب هذه لابد حينئذ من البحوث المستجدة أكثر يثار فيها البحث. وفي القرآن الكريم إطلاق الحجية إذن على أنواع، قسم بلحاظ المتلقي المنفعل، قسم بلحاظ الملقي، قسم بلحاظ ذات ما قد ألقي، مثلا نفس عصا النبي موسى أو إحياء الموتى من النبي عيسى، أو على كل من العلوم المعجزة الموجودة في القرآن الكريم. فإذا الحجية على إطلاقات على أنواع. هنا عندما يعبر الإمام عليه السلام لهشام يا هشام إن الله أكمل الحجج بالعقل، يعني العقل له دور في الحجية. لذلك هناك مغالطة عصرية الآن قديمة وحديثة، مغالطة ماذا؟ مغالطة مؤداها كذا في الصعيد الثقافي الآن، أنكم أنتم أيها المتدين يعني أتباع الدين الإلهي والوحي الإلهي السماوي، إذا لم تجعلوا من العقل حاكم كيف يشاء إذن أنتم أقصيتم العقل، منهجكم غير عقلاني ليس عقلي، لأن لم تفسحوا للعقل مجال أن يحكم، إذن ليس فيه بعد عقلاني، والعياذ بالله هكذا هم يقولون، هذا منهاج مسار عمياوي للعقل فيه إعماء وإغفال للعقل، تخدير للعقل. والحال أن هذه المغالطة وهذه الإثارة ليست سوى مغالطة، لأن من قال لك أن دور العقل ينحصر في أن يحكم كيف يشاء؟ لا، في دور آخر للعقل، وهذا بالتالي يعني إعطاء دور مهم للعقل، لكن دور آخر ليس هذا الدور. وفي الحقيقة هذا الدور الآخر الآن سيتبين لنا هو الدور الخطير العمدة للعقل، لأنه دور أنه يحكم ما يشاء. أي دور للعقل مهم آخر؟ دور أن يفهم، دور أن يدرك، يدرك يعني يفهم. أصلا معنى الإدراك هو الفهم، وليس معنى الإدراك هو أن ينشئ يصدر أوامر. هذا بمعنى الحاكم، هنا الحاكم بمعنى آخر، بمعنى يصدر الآمرية والمولوية وما شابه ذلك. ومن قال أن دور العقل ينحصر أو حقيقته في أن يكون آمرا ناهيا، وإن كان هذا الدور موجود للعقل، العقل النظري، ولكن في الحقيقة الدور المهم أيضا للعقل أن يكون ماذا؟ مدركا، يعني يفهم. فإذا أعطي لي رئيس قسم الفهم في الكون يعطى للعقل الدور إقصاء العقل، بالعكس على دور عظيم للعقل، دور عظيم للعقل في الواقع أن يفهم أن يدرك. يعني لا يمر شيء إلا هناك مصادقة من قبل من؟ من قبل العقل. وأي دور أعظم من هذا الدور للعقل؟ لذلك يصح كلامه عليه السلام الآن، يا هشام إن الله أكمل الحجج بماذا؟ بالعقل. يعني لا بد من فرض متلقي، لا بد من فرض من يفهم، من يقبل الدعوة الإلهية، العلم الإلهي، الهداية الإلهية. أما دعوة من دون قبول المدعو، بدون مدعو يصير دعوة بدون مدعو؟ لا بد من مدعو في البين. المدعو الأصلي في الكائنات هو العاقل، أما الأجسام والنفوس والأرواح هي مدعوة بتبع ضيافة العاقل. ضيف الرحمن المدعو الأول، ضيف الشرف هو العاقل، البقية توابع للعاقل مدعوة. وهذا دور سهل، دور خطير للعقل أن يكون هو موجه إليه الخطاب. وهذا كما مر بنا نوع من الحجية للعقل، نوع من الحجية، لأن ليست الحجية منحصرة مفهومها بماذا؟ أنواع مر بنا الآن، الحجية لها أنواع، هناك حجية من الملقي، هناك حجية من المتلقي. فالعقلانية والحجية العقل لم تتقوض إذن في النظام الديني والمعرفة الدينية، لأن دور دور ماذا؟ دور المتلقي، دور الفاهم. من دون العقل ما تتم حجج الله، كما قال عليه السلام، يا هشام إن الله أكمل الحجج بالعقل. يعني بدون العقل ما تتم حجج الله، فكيف ليس العقل دور؟ بالعكس كمان الدور للعقل، إن الله أكمل الحجج بالعقل. غاية الأمر دور مدرك. نعم هذا بالنسبة للعقل النظري أو العقل العملي، لكن أيضا هناك دور آمر ناهي للعقل العملي. لكن أين آمر ناهي؟ آمر وناهي ليس لمن فوقه، الآمر لابد يكون يأمر من دونه أو يأمر من فوقه. من يتصور آمر يأمر من فوقه؟ لابد يأمر من دونه. العقل العملي آمر وناهي لطاقم القوى الإدراكية التي دونه، لطاقم القوى العملية التي دونه، الشهوة والغضب. شوف لاحظوا شلون المغالطة الآن الغربية للأسف، يعني قديما وحديثا الشهوة يريدون لها أن تتمرد على العقل، ويقولون عقلانيين، أين عقلانيتكم؟ وقد جعلتم من الشهوة آمرا للعقل، وجعلتم من العقل خادم وعبدا للشهوة. حرية الجنس بلا نظام، بلا نظام منظم من العقل، حرية الشهوة، حرية المعتقد بلا ناظومة عقلية. كيف يصير؟ من جهة أنتم تتباكون على العقل، يقولون تتبشبشون، تتباكون على العقل، وتلطمون الصدر العاقل، ومن جهة أخرى أنتم تحاربون العاقل. حي على الشهوة، حي على مثلا سفك الدماء والبطش والقوة والبوليسية مثلا، هاي اللي تروجوها في الشباب. يعني هاي التناقضات، ودائما ما شاء الله منهاج غير حقي يحمل في طياته تناقضات ودجل. العقلانية، بينما شوف لاحظ في النظام الديني المعرفة الدينية، العقل آمر، العقل عملي طبعا، لكن آمر لمن دونه مو لمن فوقه، فيهما هناك من فوقه هو الرب تعالى أو القلب أو السر والخفي للإنسان. بالنسبة إلى من فوقه ما يمكن يكون العقل آمر. لماذا ليس آمر؟ لأنه لا يحيط بمن يحيط به فوقه، فما يمكن يكون آمر، ما يمكن تكون صلاحيته فوق موقعيته، صلاحيته بلحاظ موقعيته، فهو آمر وناهي لكن لمن دونه. بينما أنتم أفقدتم العقل صلاحية آمريته وحاكميته، جعلتم الشهوة متحررة من مملكة العقل. هي ما تتحرر، هي تباد بالتالي، لأن الرعية إن لم يسوسها القائد الحاكم تهلك، شبيه بالغنم. القوى النفسية النازلية شبيهة بالقوى الحيوانية البهيمية، إن تركتها تكون حينئذ فريسة للذئاب والسباع. بينما العاقل حاكم راعي حارس لها أمين لها. أنتم أطلقتم الشهوة باسم أنه تتمرد الشهوة وتتحرر من حاكمية العقل، فمن هو الذي يحارب العقلانية؟ البعد المذهب الشهواني، المذهب الجنسي المفرط، أو المذهب الدين النظام الديني. المذهب الذي يجعل من الذاتية أصل، أو المذهب الذي يجعل من العقل أو الرب أصل. على تحلل البحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.